نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. معنى ذلك أن من قتل نفسه بشيء يعذب فيه جزاء يعني بمثل جزاء مثل عمله، وهو أن من تحسى سما ففي جهنم كذلك، أو قتل نفسه بحديدة فذلك أيضا، وكذلك في غيره فيعذب بمثل ما فعل بنفسه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.